إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله ما شاء الله، مكان جميل وجو لطيف، وهذا القمر في ليلة النصف بدأ يرتفع من الشرق ليضفي على جلستنا روعة وبهاء. كلما نظرت إلى البدر أتساءل كيف انشق إلى نصفين ثم عاد كما كان. إنها قدرة الله، الله خلقه وهو القادر على التصرف به. أو كان شقاقه وهو في حالة البدر وابتعد كل نصف عن الآخر؟ نعم، كان بدرا حينما انشق، وقد ذكر القرآن خبر انشقاقه، وكذلك ورد في الأحاديث الصحيحة. قال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وفي البخاري ومسلم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وفي روايات انشق نصفا على جبل أبي قبيس ونصفا على جبل قعيقعان، ومع ذلك قال كفار مكة هذا سحر. أكان انشقاق القمر قبل الإسراء والمعراج أم بعدهما؟ لقد رتب ابن كثير باب انشقاق القمر بعد الإسراء والمعراج، ولكن ليس لذلك أهمية، لأن المؤرخين اختلفوا في تحديد التاريخ الدقيق للإسراء والمعراج. بعضهم قال بعد البعثة بعشر سنين، وبعضهم قال في أوائل البعثة، ولكن ما أهمية ذلك؟ قرأت في السيرة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء، وفي السماء السابعة عند سدرة المنتهى فرضت عليه الصلاة، فأي صلاة صلى بهم؟ كانت الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس ركعتين. ويذكر ابن إسحاق أن جبريل عليه السلام علم الرسول الوضوء والصلاة عمليا، حيث صلى ركعتين بأربع سجدات، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم خديجة فعلمها الوضوء والصلاة، وكانا يصليان سرا. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأما الصلاة التي صلاها الرسول بالأنبياء فهي صلاة الفجر بعد هبوطه من السماء، صلى بالأنبياء، والوقت وقت صلاة الفجر. نعم، اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواضع، أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك فإن فيه نظرا. أحب أن أعرف المكان الصحيح للقنوت في الوتر. وأنا أريد أن أعرف معنى عبارة إن صح ذلك فإن فيه نظرا. حاضر، سأجيبكما إن شاء الله. أما مكان القنوت فالأحاديث قالت بهذا وهذا. ففي البخاري روايات عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله. وفي رواية أخرى قال سليمان الأحول: سألت أنسا عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع، قال قبل الركوع، وعند مسلم قريب منه، وعند أحمد قال أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله فلا بأس، وكذلك ورد في الوتر. وأما جواب سؤالكم فقد صح القنوت كما قدمنا من أحاديث في صلاة الصبح، قنت رسول الله لمدة شهر على رعل وذكوان الذين قتلوا 70 رجلا من القراء عند بئر معونة، فإذا نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت في صلاة الصبح. نعم. الثالث بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والرابع في ركوعه وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. والخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه. والسادس بين السجدتين. والسابع بعد التشهد وقبل السلام. هل على المصلي أن يدعو بدعاء مخصوص في المواضع التي تجوز فيها الأدعية في الصلاة؟ الدعاء بالمأثور هو الأفضل، وذلك أمنا للخطأ، فالدعاء خارج الصلاة إن ورد فيه ما يخل يتوب الإنسان عنه ويستغفر، وإن ورد هذا في الصلاة بطلت الصلاة، وعليه فحفظ الأدعية المأثورة والدعاء بها أفضل وأسلم. وقد ورد في الصحيحين عند تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم التحيات لأصحابه ثم يتخير من المسألة ما شاء، وعند أبي داود ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. فهذا يحتمل الدعاء بالمأثور ويحتمل أن ينشئ المصلي الدعاء من عنده. نعم. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. إذا ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاة؟ فعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. وفي رواية البخاري عن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. وعن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، متفق عليه. وهناك أحاديث صحيحة كثيرة في أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة، لكن هناك أحاديث تفيد أنه كان لا يمكث طويلا عقب الصلاة. فعن أنس قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب فكأنما يقوم على رضفة، أي الحجرة المحماة. إذن كيف لنا أن نوفق بين الأحاديث هذه وكيف نفى ابن القيم الدعاء بعد السلام؟ عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت فنري والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال، رواه أحمد والبخاري. وعلى هذا فإن كان المصلون رجالا فلا يستحب المكث، وأما الأدعية المذكورة عقب الصلاة فلا يشترط لها المكث، ويمكن أن تؤدى على هيئة القيام أو المشي أو المكث اليسير مع التحول من المكان. وأما نفي ابن القيم الدعاء بعد السلام من الصلاة فلعله قصد ما عليه بعض الأئمة في عصره أنهم كانوا يدعون بعد الصلاة ويؤمن الناس على دعائهم، فهذا لم يرد فيه عن رسول الله شيء. نعم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. لم يتضح لي رأي ابن القيم حتى الآن. ابن القيم في هذه العبارات يحلق في ملكوت الله، يتصور بقلبه وأعماقه حال المصلي المتصل بالله، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالصلاة لهذه الصلة بين العبد وربه، وهنا يكون موطن الدعاء والمناجات والانقطاع عن المؤثر الخارجي، فإذا ما أنهى المصلي صلاته خرج من هذا الموقف، ويصبح دعاؤه واستغفاره بعد ذلك للشكر على ما كان فيه من العبادة. نعم. إن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقب الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقب ذلك، كما في حديث فضالة: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. هذا الحديث من شواهد الدعاء بعد التشهد، أي في الصلاة قبل السلام. هذا صحيح. وابن القيم استنتج من هذا التخصيص فائدة أعم، بأن من حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله استحب له أن يدعو بما شاء بعد ذلك، وهذا من أدب الدعاء أن يقدم المرء ذكر الله والصلاة على رسوله أولا. نعم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابيا. أهناك خلاف في كيفية السلام؟ فأكد ابن القيم بأن هذا السلام رواه عنه 15 صحابيا. نعم، هناك من قال بأنه يجزئ تسليمة واحدة، ولكن الأحاديث الواردة في التسليمتين أصح، ففي رواية عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، وهو حديث صحيح، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.